السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل التفسير حتى ننظر في مسألة المكسلر إن اتفتح إن شاء الله نبدأ به. ما عندنا إلا ذلك أن أريد أن نكمل التفسير. وصلنا إلى قوله جل في علا أنه قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. وقلنا بأنه يؤتى بالموت فينادى على أهل الجنان فيشربون وينذرون، ويؤتى بالموت ينادى أيضا على أهل النيران فيشربون وينذرون فيقولون فيقال يا أهل الجنان خلود بلا موت، يا أهل النيران خلود بلا موت. لذلك يقول أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. يعني هذا هو الفوز العظيم حقا بالتمتع في النعيم السرمدي الأبدي، لا زوال ولا تعكير، وسعادة تامة مع كرامة مع جوار رب العالمين مع النظر إلى وجه الله الكريم. لذلك قال الله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم، وقيل هو قول الملائكة لمثل هذا فليعمل العاملون، ولا بد من الجد والاجتهاد، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وما دام هذا القرآن مثانية فإنه لما ذكر حال المؤمنين ومن النعيم في الجنات ذكر حال الفاسقين الكافرين في النيران ونعوذ بالله من الخزلان. وقلنا بأن القرآن مثانية، القرآن مثانية، لذلك إذا ذكر حال هؤلاء ذكر حال هؤلاء. عفوا أعطوني دقيقة بس معنا دكتور أنا في الدرس الآن. طيب حاضر إن شاء الله. طيب حاضر دكتور. يلا الأوراق الأصلية عند أعطيتها للدكتور خالد. طيب خد حطها في الشاشة. ألو. نعم عفوا أعتذر لكم. إذن هنا بعد ذكر أهل الجنان وحال أهل الجنان وبضدها تتباين الأشياء، القرآن مثاني أراد أن يظهر حال أهل النيران من الخزلان ومن التحقير والتوبيخ والتقريع والعذاب المحيط. قال الله تعالى أذلك، يعني هذا النزل في الجنان وأهل الجنان والنعيم والتمتع، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ عفوا، أم شجرة الزقوم إنها جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هنا معناها أذلك خير رزقا أو نزلا أم شجرة الزقوم؟ النعيم والمتعة والسعادة والكرامة والرفعة. نعم، خير نزلا وخير رزقا أم شجرة الزقوم؟ وشجرة الزقوم اختلف العلماء هذه شجرة في الدنيا أم في الآخرة، والصحيح أنها شجرة في الآخرة. شجرة الزقوم سميت بأنها شجرة الزقوم لأنها يعني كريهة جدا، فإنها مريرة المطعم وأيضا كريهة الرائحة وشديدة الغليان، بل يكره أهل النيران تناولها، وإن تناولوها كانت عذابا عليهم عظيما. قال الله تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين، يعني جعلنا هذه الشجرة فتنة للظالمين. اختلف العلماء في قول الله جل وعلا إنا جعلناها فتنة للظالمين، يعني ما معنى جعلناها فتنة؟ الحق بأن العلماء قالوا فتنة هنا معنى عذاب، يعني إنا جعلناها عذابا للظالمين، وهي حقا عذاب، عذاب وأيما عذاب، مطعما ورائحة وأيضا ملمسا ومنظرا، فإنها عذاب بمنظرها، عذاب أيضا بمطعمها، عذاب برائحتها. قال إنا جعلناها فتنة للظالمين، وقيل فتنة هنا ابتلاء واختبار لأهل الكفر عندما يسمعون بأن شجرة في النيران فهذه فتنة لهم، أنا لما ذكرها أنها في النار افتتنوا بها وكذبوا، حتى قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له شجرة لا تأكلها النار، يعني شجرة في أصل النار ولا تأكلها النار، الحق أنها غذيت بالنار، هي من النار أصلا، هي من النيران. فالنار تأكل الشجر والشجرة هذه من النار غذيت بالنار فهي من النار، فكانت فتنة لأبي جهل ولأصحابه وهم مهيئون لذلك، والله جل في علاه فتن قلوبهم لأنهم زاغوا أولا، ولأن الله جعل حكم عدل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول رب العباد أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي في قعر جهنم، أصلها في قعر النار وأغصانها ترتفع إلى دركات النيران، شوف أصلها في النيران غذيت بالنيران كأنها مخلوقة من النيران، لذلك لا غر ولا عجب أن تكون في أصل الجحيم، وكما قلنا هي عذاب عليهم، هي عذاب عليهم. قال تخرج إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، طلعوها يعني ثمرها، طلعوها يعني ثمرها سميت ذلك لطلوع الثمر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين يعني ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، وأنت تعلم فظاعة المنظر. إذن الله يعذبهم بالأمور الثلاثة، يعذبهم بالمطعم وبالرائحة وبالمنظر عذابا أليما وعقابا وخيما لما أبدوه من الكفر والجحود بآيات الله جل في علاه. لكن قد يرد علينا حفظكم ربي حبيبي رزق، يعني قد يرد علينا بعض الشبه، يقولون الآن الله تعالى يخاطبهم على شيء في النيران وهو فتنة لهم وبلاء، نعم، لكن كيف يتصورون شيئا لم يروه ولم يروا مثيلا لهم؟ نقول لما ذكر لهم الطعم والرائحة وذكر لهم الشياطين علموا قبح المنظر، لأن النفوس تهيأت على قبح المنظر، قبح منظر الشياطين، فهنا متصور، رزقك الله الخير يا أحمد جزاكم الله خير، فمتصور هنا قبح المنظر في هذا الباب، على أساس أنه لما ذكر أن رؤوسها أو أن طلعها كرؤوس الشياطين يتصور الإنسان هنا فظاعة المنظر، لأنهم كما قلنا ركزت في الفطر السليمة بشاعة وفظاعة منظر الشياطين، فهنا لم يكن التشبيه بعيدا عنهم بل كان متصورا، لذلك هيأوا أنفسهم كما قلنا كانت فتنة لهم ولقلوبهم، ولأنهم زاغوا أولا فأزاغ الله قلوبهم وختم عليها، والأمر الثاني أيضا أرعبهم الله جل وعلا بما ينالون في النيران في الآخرة عندما يجمعهم الله جل وعلا على ما أنكروا البعث والنشور فيه، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ويكون لهم هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم. نعم. قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يعني هم آكلون من ثمرها، وتعلمون بأن ثمرها كالشياطين، حفظكم ربي ورضي الله عنكم جزاكم الله خيرا. شوف انظر هذا أمر جلل، فإنهم مع فظاعة المنظر وبشاعة المنظر وأيضا مع كريه الرائحة وأيضا مع شدة الغليان فإنهم يملؤون البطون منها، تتقطع البطون وتتساقط الأمعاء والجلود تتساقط كما وصف الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تتساقط الأعضاء بأسرها تتساقط من الأكل من هذه الشجرة. قال فإنهم لآكلون منها مع فظاعتها مع بشاعتها مع شدة كراهة رائحتها، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، عذاب عظيم وعقاب وخيم، والموت يحيط بهم من جميع الجهات وهم يصطرخون فيها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ومع ذلك هم ماكثون لا يموتون، هم ماكثون لا يموتون كما قال الله جل في علاه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن النيران تأكل في أجسادهم وبطونهم وأيضا في أفواههم وعيونهم وجلودهم فإنهم معذبون وأيما عذاب. اللهم احفظنا من النيران يا رب العالمين. فإنهم لا أكلون منها فمارئون منها البطون. وذلك أنهم يكرهون على أكلها لما يطلبون الأكل فإنهم يفعلون. طيب إن شاء الله ستأتي الإجابة، نجيبكم بعدها إن شاء الله. أحسن الله لي. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أي خلطا من الماء الحار يشربونه. فانظر امتلأت البطون بفظاعة الطعم وكراهة الرائحة وأيضا الغليان مع الماء المغلي. وإن لهم عليها لشوبا يشوبها الماء الحار الحميم إذا أكلوا الزقوم ثم شربوا عليها من الحميم عام شراب الحميم في بطونهم صار شوبا من الزقوم والحميم يغلي به البطون كغلي المرجل تتقطع كل ما يكون داخلا. ما شاء الله القاتل بالله. أبو مريم يا أبا مريم الله يحفظكم وكل سوء. نعم هذه أيام جلل، أيام طيبة. نسأل الله تعالى أن يعيد لنا هذه الأيام ويعيد لنا هذه الدروس في المساجد عامة نستعيد عنها بهذا. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. طبعا أنا بس أنتهي من الدرس قبل أن ننتقل للدرس الآخر لأن احنا كان المفروض الدروس على الميكسلر، فننتقل إلى الدرس الآخر سنجيب عن الأسئلة. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم أي بعد أكل الزقوم وبعد شرب الحميم وبعد الغليان في البطون وبعد سقوط الجلود بعد العذاب الأليم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وذلك أن الحميم خارج من الجحيم فهم يريدون عليه كما تورد الإبل ثم يردون بعد ذلك إلى الجحيم يصطلون فيها ويسترخون ويبكون ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وأن لهم ذلك هي كلمة هو قائلها ومن ورائه عذاب غليظ. وإن الله قد قضى أن من كفر وأشرك أنه يخلد في النيران، قال الله تعالى خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. نعم أنا أشكر فضلك أن تجعليني، هذا شرف لي كبير أتشرف به، وأنا أسارع إن شاء الله في الإجابة لك، وأنا حقا أكون أبا لك متشرفا ممتلئا شرفا بذلك. حفظك ربي وحفظ أباك وحفظ العائلة الكريمة وحفظ الله المسلمين والمسلمات، اللهم أمين. ثم إن مرجعكم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. قال الله تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين. انظر هنا إلى المشكلة الكبيرة التي يعيش فيها الناس مسألة التقليد، ولذلك قلنا التقليد في كل أحواله أعمى والتقليد مذموم في كل أحواله، التقليد في كل أحواله مذموم ليس ممدوحا بحال من الأحوال. التقليد فيه يشوب ما يشوبه، أنت ترى بأن الإنسان إن صار مقلدا أعمى وهم يقلدون آباءهم في الضلال وفي العتو والطغيان فما نفعهم ذلك بحال من الأحوال. إنهم ألفوا آباءهم ضالين أي إنما جزيناهم بذلك لأنهم لما وجدوا آباءهم على الضلالة وعلى الشرك وعلى الجحود وعلى الطغيان وعلى الكبر اتبعوهم في ذلك من غير دليل ولا برهان، أخذوا بهم وأخذتهم الأنفة والكبر فسارعوا إلى ما هم عليه. وهذا الذي أودى بعم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب إلى النيران لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبتي أو قال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. شوف أبو جهل عنده وعتبة يقولون له يعني أتأنف عن ديانة أبي طالب عن دين آبائك وأجدادك؟ فقال لا يعلو استي رأسي كبرا لا يعلو استي رأسي، ثم قال بأنه على دين عبد المطلب. يعني قالوا يعني أنت تأنف عن عبادة آبائك ودين آبائك وتسفه آبائك كما سفاهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا يعلو استي رأسي كبرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يقول له ذلك وأن يأتيه بما أراد، لكن سبحان الله إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فلم يجبه كبرا، لذلك صار من أهل النيران. لما جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك ويعضدك، فقال له لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، هو في ضحضاح من النار، أو قال ألبس نعلين يغلي بهما دماغه. عفوا. فقال إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، هم يسارعون على آثارهم، يهرولون على ما كانوا عليه من الكفر والجحود والشدة. عليكم السلام وبركاته، زادكم الله حرصا، زادكم الله حرصا. فشوف التقليد كان سببا في الهلاك، وكان سببا في العذاب بل الخلود في النيران. التقليد مذموم في كل أحواله، التقليد مذموم في كل أحواله. نعم. وكان لسان حالهم ولسان مقالهم للأنبياء جميعا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. وهنا بيّن الله جل وعلا المفارقة العظيمة بين نزل أهل الإيمان في الجنان بالنعيم المستديم وبين عليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، وبين نزل أهل النيران بالخذلان والتقريع والتوبيخ والنقصان. فنسأل الله جل وعلا تمام الانقياد والتوحيد وأن يميتنا على التوحيد. قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. نفع الله بك فضيلة الشيخ شيخ هشام، نفع الله بك ورفع الله مقامك أهل القرآن أهل الديانة، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الأمة الإسلامية، جزاكم الله خيرا. الفوائد المستنبطة، هذا القرآن العظيم مثانية لا يتحدث عن طائفة إلا أتى بالطائفة الأخرى من باب بضدها تتبين الأشياء. الله يرضى عنك يا هشام، الله يرضى عنك فضيلة الشيخ، جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. نفي فناء النار، نفي القول بفناء النار، فإنهم خالدون فيها، فإنهم يكونون خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، وأيضا أهل الإيمان لا يبغون عنها حولا. عظيم قدرة الله جل وعلا أن تتخلف الأسباب عن المسببات، أن تتخلف الأسباب عن المسببات. النار تحرق وقد لا تحرق كما كانت مع إبراهيم عليه السلام، هذه شجرة النار تأكلها ومع ذلك فإنها تبقى في النار وتكون عذابا على أهل النار.